بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا نتكلم يا أحبة في التوابع، وذكر من التوابع النعت، ثم قال التوكيد. قال: والتوكيد هو إما لفظي نحو أخاك أخاك إلا من لا أخا له كساع إلى الهيج بغير سلاح، أخاك أخاك، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا وليس منه دكا دكا وصفا صفا، وسيأتي ما السبب. قال الثاني من التوابع هو التوكيد. توكيد لف تؤكده بصيغ مؤكدة للتوكيد أو بتكرار هذا اللفظ، بتكرار هذا اللفظ. قال الثاني من التوابع التوكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس في قوله فأس وفاس، توكيد تأكيد تأكيد. وهو ضربان. التوكيد نوعين: نوع لفظي بتكرار اللفظ، ونوع معنوي بذكر بعض الكلمات التي تؤكد. تقول جاء القوم أجمعون، فكلمة أجمعون هذه تسمى توكيد معنوي، أو كلهم، وهكذا. فالتوكيد اللفظي بأنك تكرر اللفظ، تكرار اللفظ. وذكر على ذلك أمثلة منها أخاك أخاك إلا من لا أخا له كساع إلى الهيج بغير سلاح، وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو إلزم أخاك، والثاني تأكيد له أو فعلا. يبقى هنا كرر الاسم، هنا يكرر الفعل. فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي احبسي احبسي، أتاك أتاك احبسي احبسي. فهو كرر الفعل، بكرر الاسم أو كرر الفعل. فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، يعني فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي. فحذف الفعل العامل فأين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني، لأنه إنما ذكر للتأكيد. كان يقول إن الفعل الذي يذكر للتأكيد، خلاص الفعل مذكور في الفعل الأول فلا يكون له فاعل، لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحد لفظا ومعنى نزل منزلة الكلمة الواحدة. وقيل إنما تنازع قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما، فكان يقول أتوك أتاك على إعمال الأول، وقوله احبسي احبسي تكرير للجملة، لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به، أو حرفا كقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا. لا لا كرر اسم أو كرر فعل أو كرر حرفا، لا لا أبوح بحب بثنة بثينة البثين، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. قال: وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دك وجاء ربك والملك صفا صف. بعض النحويين يقولون إنها من باب التأكيد اللفظي عادي، وبعضهم يقول لا ليست من هذا الباب. قال: لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، هذا هو المعنى، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثة، ليس تأكيد الدك ولكن دك بعد دك، فالدك الثاني خلاف الأول. وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال علمته الحساب بابا بابا بابا بابا، هذا من باب يذكر من باب التكرير وليس هو من باب التأكيد اللفظي. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا ليس من التأكيد اللفظي. قال: خلافا لأبي الفتح بن جني، لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول بل لإنشاء تكبير ثان، تكرير يعني، بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية خبر ثان جيء به لتأكيد الخبر الأول، هذا شيء وهذا شيء. إذا كان مقصود التكرير تكرار وخلاف المعنى فلا يكون تأكيدا معنويا تأكيدا لفظيا. يبقى هو ذكر مثالا على تكرير أو تأكيد الاسم وتأكيد الفعل وتأكيد الحرف، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعود. قال: أو تأكيد معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها، إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد، وتجمعان على أفعل مع غير المفرد، وتجمعان على أفعل مع غير المفرد. جميل. وبكل لغير مثنى وإن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتخذ معنى المسند. ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. جميل. النوع الثاني ما يسمى بالتكرير المعنوي، يعني لن نكرر نفس اللفظ، إذا كررت نفس اللفظ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا يسمى تكرير لفظ. لكن هنا شيء آخر، له ألفاظ معروفة ومحصورة، منها النفس والعين، تقول جاء الرجل نفسه أو عينه، وهما لرفع المجاز عن الذات، يعني جاء هو بنفسه. تقول جاء زيد، في احتمال مجيء ذاته واحتمال مجيء خبره أو كتابه، فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال، لا يكون هناك احتمال ثاني، ولابد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد، ولك أن تؤكد بكل منهما وحده وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس. تقول جاء زيد نفسه عينه، وامتنع جاء زيد عينه نفسه، يبقى تبدأ بالله بالنفس قبل العين، جاء نفس زيد نفسه عينه، هذا تأكيد وهذا تأكيد. قال ويجب إفراد النفس والعين مع الفرد وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما، أفعله أنفسهما أعينهما، والزيدون أنفسهم وأعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن. ومن هذه الصيغ أو هذه الكلمات كل لرفع احتمال إرادة الخصوص، كل بلفظ العموم. تقول جاء القوم، فليس هنا قد يرد احتمال أنك تعني بعض القوم، فيأتي بكل ليبين أنه لا اختصاص، يعني نفي احتمال الخصوصية، رفع احتمال الخصوصية. فإذا قلت كلهم خلاص يبقى الجميع، وإنما يؤكد بها بشروط الكل، أن يكون المؤكد بها غير مثنى، يبقى المفرد والجمع، لأن المثنى يبقى كلاهما. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، فالأول كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم، كلهم أجمعون، والثاني كقولك اشتريت العبد كله كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، تشتري بعضه، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، ولا يجوز جاء زيد كله لأنه لا يتجزأ، شخص واحد لا بذاته ولا بعامله. الثالث من الشروط أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فتقول جاء القوم كله هو هو، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إن كلا فيه، كلا هنا ليس من التأكيد، وخالف في ذلك الزمخشري والفراء وقال إنها للتأكيد، وقال إنها للتأكيد. قال ومنها كلا وكلتا، يبقى عين ونفس وكل وكلا وكلتا، وهما بمنزلة كل في المعنى. تقول جاء الزيدان كلاهما، جاءت الهندان كلتاهما، كلاهما وكلتاهما. طبعا يؤكد بهما بشروط، أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، أولا اثنين، أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد. الثاني أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما، لأن في اختلاف في المعنى. الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، كلاهما كلتاهما. ومن هذه الألفاظ كذلك أجمع وجمعاء، وجمعهما أجمعون. قال وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول اشتريت العبد كله أجمعا، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لا تحتاج إلى ضمير لأن ضمير مذكور في كل قبلها، ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال، وهو ضعيف طبعا، نصب على الحال ضعيف لاستلزامه تنكيرها، وهي معرفة بنية الإضافة. قال وقد فهم من قول أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، هذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأنه لم يسمع قوله هو الصحيح معناه أن هناك خلافا لكنه خلاف ضعيف لا يعتد به ولا يؤبه له. قال وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة ونظر يا ليت عدة حول كله رجب رجب يا ليت عدة حول كله رجب. قال وهنا ذكر في هذا الموضوع مسألتين هي مسائل أصلا من باب النعت ومنه داخل في باب التأكيد. إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير، إما أن تأتي بالعطف أو تترك العطف، فتقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وكقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، إلى الملك القرم وابن الهمام أتى هنا بالواو، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة، هذه كلها صفات أصلا للملك، هذه كلها صفات للملك، فعطف الصفات بعضها على بعض لما كان الموصوف بها واحدا. ومنه قوله ابن زيابة يا لهف زياب ابن زيابة يا لهف زيابة للحارس الصابح فالغانم فالآيب، هو نفسه. والثاني كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم معتد أثيم. إذا تعددت الصفات قد تأتي بالواو وقد لا تأتي بالواو. الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، فألفاظ التوكيد إذا اجتمعت لا نأتي بينها بحرف عطف، يعني لا تتعاطف، لا يقال جاء زيد نفسه وعينه ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى واحد والشيء لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة. وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال جاء رجل نفسه، لا فائدة، لأن ألفاظ التوكيد أصلا معارف فلا تجرى على النكرات. وشذ قول الشاعري، هذا من الشذوذ، قائله عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي قال لكنه شاقه أن قيل ذا رجب رجب يا ليت عدة حول كله رجب. حول كلمة حول كله هذا شاذ، يقول هذا شاذ هذا شاذ، حول كله حيث أكد النكرة وهي قول حول، هذا شاذ فيما حكاه المؤلف، لكن المؤلف قد اختار في أوضحه تبعا لابن مالك صحة توكيد النكرة إذا إن أفاد توكيده، وقال إن الفائدة تحصل بأن تكون النكرة محدودة والتوكيد من ألفاظ الإحاطة. هذا بس الخلاف الذي يحصل، الخلاف هذا سببه إن الإنسان قد يجتهد اجتهادا فيصل إلى قول ثم يجتهد اجتهادا آخر فينقض اجتهاده الأول، هذا يحصل في مع الشخص الواحد، يعني يتبين له مسألة لم تكن متبينة قبل ذلك فيغير اجتهاده. ثم ذكر من التوابع كذلك قال وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. الباب الثالث بقى الذي ذكره من أبواب التوابع، العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح ضربان عطف نسق وعطف بيان. تابع جنس يشمل التوابع الخمسة بقى، قول موضح أو مخصص مخرج للتأكيد كجاء زيد نفسه، والعطف النسق كجاء زيد وعمر، وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه، وقول جامد مخرج للنعت، فإنه إن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر لكنه مشتق، وقول غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا نحو مررت بزيد هذا وبقاع عرفج، فإنه في تأويل المشتق، ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه وبقاع خشن وبقاع خشن. عطف البيان بيوضح المعرفة ويخصص النكرة، ومن فوائده كذلك التوكيد. الأصل في النعت أن يكون مشتقا، فإذا جاء جامد يعني غير مشتق فلابد أن يؤول بالمشتق، فلابد أن يؤول بالمشتق. قال فيوافق متبوعه، بعطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح متبوعه وتخصيصه، يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن وما يلزم في النعت. كأقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص عمر هذا نعت بيان، وهذا خاتم حديد هو عمر من حديد، يبقى هو هنا أشار بهذين المثلين إلى ما تضمنه الحد التعريف من كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرة، والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه، الجر بالإضافة على معنى من حديد، والنصب على التمييز، وقيل على الحال والإتباع، فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة، والأول أولى لأنه جامد جمودا محضا، جامد حديد، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصحيح الجواز، هكذا يقول المؤلف. وقد خرج على ذلك قوله تعالى ويسقى من ماء صديق. قال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، يجوز في طعام أن تكون بيانا، كفارة طعام يعني عطف بيان لأنه مخصص تخصيص، أو يكون بدلا كفارة بدل من طعام بدل من كفارة مرفوع. قال ويعرف بدل كل من بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقولك أنا ابن التارك البكري بشري، أنا ابن بشري يجوز أن يقول أنا ابن بشري ويحذف التارك البكري، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، له أن يقول أيا عبد شمس ونوفل، يجوز أن يحذف الأول ويضيف ويحل الثاني محله. طيب كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان، هذا يفيد الإيضاح أو التخصيص، يوضح ويخص. صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكون على نية تكرار العامل. واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك، ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. وقد ذكرت لذلك مثلين، أحدهما قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر، فيجوز له أن يحذف ابن التارك البكري ويقول أنا ابن بشر. عليه الطير ترقبه وقوعا، عليه الطير، الشاهد في قول التارك البكري بشر، فإن قوله بشر عطف بيان على قوله البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان ينبغي لأجل صحة كونه بدلا أن يجوز رفع المبدل منه ووضع البدل مكانه، فتقول التارك بشر، ويلزم على هذا إضافة اسم مقترن بقى له هو التارك إلى اسم خال منها وبشر، وذلك في الراجح عند جمهورة النحاة لا يجوز. ثم قال والثاني قول الآخر أيا أخوينا عبد شمس ونوفل أعيذكما بالله أن تحدث حربا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفل أعيذكما بالله أن تحدث حرب. بيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكر، ولا يجوز أن يكون بدلا منه لأن البدل بيحل بنية إحلال محل الأول، ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه. وبين ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قول أخوين، ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه حينئذ تقدير إحلاله محل الأول، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل، وذلك لا يجوز لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى، ونوفلا لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم، يعني قال هو لا يجوز أصلا أن يحل محله، ولذلك يعرب هنا عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدلا. عطف النسق هو الأصل، هو أنك تعطف كلمة على كلمة بحرف من حروف العطف، فهو يسمى عطف النسقي. يبقى تابع المتوسط بينه وبين مطبوع أحد حروف العطف الآتي ذكرها. قال ولم أحده بحد لوضوحي على أنني فسرت بقولي بالواو، لأن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. يبقى الواو هي المطلق الجمع، الواو هو المطلق الجمع، جاء محمد وعلي، يعني أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب، ممكن تقول جاء زيد وعمر، سواء جاء زيد الأول أو عمرو الأول، فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، هذا مطلق الاشتراك والجمع لا علاقة له بالترتيب. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان، أحد أن يكون جاء معا، ثاني أن يكون مجيئهم على الترتيب، الثالث أن يكون على عكس الترتيب. فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر، كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا معية نفعان مع بعض. وكما فهم الترتيب في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها بعد الزلزال تخرج قال وأخرجت، هذا مفهوم من السياق. وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال الصرافي، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب. يبقى الأصل أنه يذكر القول الذي رجحه هو والراجح، ثم يذكر القول المرجوح ويأتي له بأدلة أصحابه، يأتي بأدلة أصحابه. وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحن، وبعيد ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها. الفاء تأتي للترتيب والتعقيب، جاء زيد فعمر، ترتيب وسرعة، تعقيب مباشرة بعده مباشرة، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: تشريك في الحكم، ترتيب والتعقيب. يبقى التشريك والترتيب والتعقيب، تشريك والترتيب والتعقيب هذه في الفاء، وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد ثلاثة أيام، ودخلت بعد الثالث ذلك تعقيب في مثل هذا عادة، فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب، ولم يجوز الكلام لأن لابد من التعقيب، فكل تعقيب بحسبه، في مسافة ممكن تأخذ يوم، مسافة تأخذ ساعة، مسافة تأخذ ساعتين، فيكون تعقيب. وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجملي، تكون أولى سبب للثانية أو العكس، نحو قولك سهى فسجد، السجود سبب السهو، زنى فرجم، الرجم بسبب الزنا، سرق فقطع، وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، يبقى لما تلقى الكلمات التوبة والاستغفار وما شابه فتاب عليه. ولدلالته على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط نحو من يأتني فإني أكرمه، التسبب. ولهذا فإذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاقه الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. قال وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وثم إن كانت الفاء للترتيب والتعقيب فثم للترتيب والتراخي، إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، يعني جاء بعده بفترة، فمجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك، الترتيب، التراخي. أما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما. وحتى للغاية والتدريج، وحتى للغاية والتدريج، حتى للغاية والتدريج كما يقول، وحتى للغاية والتدريج. معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسه أجهز عليه، أخذها من الذيل إلى الرأس، أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. شير قوله حتى نعله، فإن النعل وإن لم تكن جزءا من الذي قبلها على وجه الحقيقة فهي جزء منه بسبب التأويل فيما قبله، لأن معنى الكلام ألقى كل شيء يثقله حتى نعله، ولا شك أن النعل بعض ما يثقله ويعوقه في سيره لأنه يسير سير الهارب المتوجس. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. قال فعطفا عليه وليست جزءا مما قبلها تحقيقا، ولكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى النعل الذي يثقله عن السير. ثم ذكر الحرف الآخر وهو لا، قال للترتيب، لا للترتيب. قال زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، ليست لذلك، مطلق الجمع ليست للترتيب. ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب ظهور المقضيات والمقدرات. ثم قال وأو، وهي من حروف العطف كذلك، لأحد الشيئين أو الأشياء، مفيدة بعد الطلب التخيير، في تخيير إما هذا أو ذاك أو الإباحة، يبقى تفيد بعد الطلب التخيير، خذ هذا أو ذاك بخيرك. طب بعد الخبر الشك أو التشكيك، يعني تقول أخذ هذا أو ذا، يعني أنا لا أذكر، شك تشكيك، يبقى إذا كان في طلب يبقى بتفيد التخيير، إذا كان فيه خبر يبقى تفيد الشك. قال مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما، أو لبثنا خلاص في الماضي خبر بيخبر، أو بعض يوم يشك الله أعلم. ولأحد الأشياء فكفرته إطعام 10 مساكين، يعني فكفروا كفر بأن تطعموا 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هنا للتخيير. قال لكونها لأحد الأشياء أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لابد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء، ولها أربعة معان، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. فمثالها للتخيير أقول لك تزوج هندا أو أختها، ما ينفعش هند ليس مثلها أحد، فلا تقول هند أو أختها، هند يا بلاش، أما تزوج هندا أو أختها طبعا هذا شاهد في النحو، وإلا لو ذهب ليأخذ هندا فلا يأخذ فلا يرضى بأحد غيرها، يعني كيف يعني؟ قال تزوج هندا أو أختها، يبقى هنا إيه؟ تخير ضحك تخير. وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين، الأمر واسع معك. والفرق بينهما أن التخير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأبى ضحك. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا؟ ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمرو، هذا في الماضي إذا لم تعلم الجائي منهما. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب، هنا تشكيك تشكك من أمامك. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى إن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، تشكيك. وأم وكذلك من الحروف أم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، طلب التعيين تقول أزيد عندك أم عمرو، يعني حدد لي إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا. وتسمى أم هذه معادلة، أم المعادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين الذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما في استوى الحكم، وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه، وقولك عندك وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، أزيد عندك أم عمرو. وللرد على الخطأ في الحكم لا بعد إجاب ولكن وبل، جاء زيد بل، إذا كانك بتستدرك جاء زيد بل عمرو، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لكن لا عمرو مثلا. ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إجاب. قال حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا، يعني اشتركان في أشياء يفترقون في أشياء، فاشتراكهما لا ولكن وبل اشتراكها فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة، الثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم، حكم حكما ثم رد لا بل كذا. وما افتراقهما فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول جاءني زيد لا عمر، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاءاك معا، وتقول ما جاءني زيد لكن عمر أو بل عمر، ردا على من اعتقد العكس، والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبله وتصييره كالمسكوت عنه من قبلي أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك كقولك جاءني زيد بل عمر. وقد تضمن سقوطي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، كلمة إما لبعض الناس عدها في حروف العطف. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.